بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. زكاة الإبل ونصابها: ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، ثم في 10 شاتان إلى 14، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 4 شياه إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت 2، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60، ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75، ثم في 76 بنت لبون إلى 90، ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام عن الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وقلنا أن فيه الخمس على الصحيح وهو قول الجمهور. والركاز عند جمهور أهل العلم غير المعدن بخلاف الحنفية. الأحناف اعتبروا إيش؟ المعادن في حكم الركاز فيها الخمس، والصواب ما عليه الجمهور. ففرق بين المعدن والركاز. الركاز ما يوجد من الكنوز من دفن الجاهلية، وأردنا التنبيه على هذه الظاهرة، ظاهرة الحفر والتنقيب والتفتيش والبحث عن الكنوز والمخبأ من الأموال، فإن ثمة عصابات تأكل أموال الناس بالباطل وتستولي عليهم وتلبس على السذج من العامة بدعوى أنهم على دراية وعلم ليش بالمخبأ، ويستعملون في خديعتهم للناس أمكر الطرق. كذلك هم يستعينون بالجن، بل يتعبدون لها بالذبح لها، يذبحون للجن فيشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر من أجل أن تدلهم الجن على ماذا؟ على المخبأ. وهذا كله باطل وضلال، لأن ما تحت الأرض غيب، صحيح ولا لا؟ يعلم إلا بالشرع أو بشيء محسوس، بشيء محسوس كمعرفة البترول مثلا أو الماء عن طريق الأمور الحسية، فهذا لا جدال فيه. أما ما سوى ذلك فإنه لا يصح أن يقال فيه بغير علم، والجن لا تعلم الغيب، صحيح ولا؟ ولذلك لما استخدمهم سليمان عليه الصلاة والسلام وظلوا يعملون له دون توقف، وكان قد اتكأ على عصا اتخذها هي المنسأة، ولما توفاه الأجل والأنبياء لا تأكلهم الأرض، ظل على هذه الحال عند بعض العلماء 100 سنة، أي نعم 100 سنة، وهو فاتح عينيه حتى أكلت دابة الأرض من سأته، يعني السوسة أكلت العصا، فلما أكلت العصا سقط سليمان لأنه كان متكئا عليها هكذا. قال الله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، المنسأة العصا، فلما خر يعني ايش؟ سقط. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لو كانوا يعلمون أن سليمان قد مات ما كانوا ليبقوا في هذا العمل الشاق الذي دام بهم هذه المدة. فهذا أمر باطل وضلال، ولا يجوز تصديقهم ولا الاستعانة بهم ولا استئجارهم. بعض الناس هكذا هم طيلة النهار وينقب من مزرعة إلى مزرعة ومن غرس إلى غرس ومن دار إلى دار وعنده خرائط وعنده كل هذا لا أصل له. ثم قال: باب في زكاة الماشية. زكاة الماشية، المراد بالماشية بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل. من إيش؟ من الغنم. ويشمل، إذا قلنا الغنم تشمل الضأن والماعز. الضأن العليلش الخرفان والماعز، هذا كلها تسمى غنم، وسميت بذلك لأنها سهلة في الغنيمة في الفتح، يعني سهلة الجمع. طيب، البقر، البقر بكل أنواعها، الغنم كذلك بكل أنواعها، بكل أنواعها. الغنم تختلف ولا ما تختلف؟ فتختلف، فيها التي فيها ذيل والتي فيها إلية، تختلف. الماعز كذلك يختلف، أصناف كثيرة، فيها النجدي وفيه الحري وفيه السواكلي وفيه أنواع كثيرة. طيب، البقر يشمل الجواميس وغيرها، جميع البقر ما دامت متأهلة فيها الزكاة، لكن لابد من نصاب. الإبل يشمل العراب والبخاتي، يعني ما له سنام واحد وما له سنامان، الكل. وتجب الزكاة فيها باتفاق أهل العلم، فهذا محل إجماع. ولهذا قال: زكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. فريضة، الفريضة الواجبة المفروضة التي فرضها الله. طيب، أين الدليل؟ هل هناك في القرآن دليل على وجوب الزكاة في الغنم والبقر والإبل؟ لا، وإنما الدليل فيش في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث بالغة درجة التواتر. من ذلك الحديث الطويل حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يبين فيه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. هذا حديث عمدة في الباب، حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر له لأنس في الزكاة، عمدة في الباب. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كان يعول أكثر على كتاب عمر، فعمر أيضا له كتاب، ولهذا استشهد به الإمام مالك في الموطأ، وعلته ظاهرة، يعني تعليل الإمام مالك ظاهر، أن عمر كانت خلافته أطول من خلافة أبي بكر، وكذلك اتسعت رقعة الإسلام بكثرة الفتوحات الإسلامية. في شيء؟ جنازة؟ طيب، إن شاء الله نصلي عليها بعد العصر. طيب، قلنا نعم، إذن هذا محل إجماع. طيب، سائر الحيوانات كالخيل، الخيل عند جمهور أهل العلم لا تجب فيها الزكاة وإن كثرت وإن كانت غالية، مع أن الخيل قد تكون أغلى من إيش؟ أغلى من الإبل، يقول أغلى من السيارات. لا، ما أظن أغلى من السيارة، هذه خيول العربية الأصيلة اللي تستعمل للسباق وما إلى ذلك. أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الخيل بالقياس، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه لا دليل، والأصل براءة الذمة والانشغالها براءة الذمة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الحمير زكاة أو في الخيل، قال لا أعلم فيها إلا هذه الآية الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به فهذا ليس بالأمر الهين. فهذا إنسان عنده 50 من الخيل فلوسه، إيش نقول؟ ليس فيها زكاة. عنده 10 من الحمير ليس فيها زكاة. طيب لو وجد حيوان يشبه الإبل كاللاما، اللاما حيوان يشبه الإبل، وهناك من المسلمين من يملكها، فين؟ في أوزبكستان، نعم، في دول الاتحاد السوفيتي، دول الإسلامية هناك يملكون اللاما، هل فيها زكاة قياسا على الإبل؟ لا، لأن القياس لا يثبت في العبادات، العبادات لا تثبت بالقياس لأنها توقيفية، يتوقف في إثباتها على ماذا؟ على النص من الكتاب والسنة. زكاة بهيمة الأنعام يشترط لها أيضا النصاب، ويشترط لها أيضا مضي الحول كسائر الأموال، لكن الخلاف بين أهل العلم في مسألة اشتراط السوم وعدمه. شنو السوم؟ السوم الرعي، السوم ايش؟ الرعي. فبعض العلماء يقول إن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. خلي بالك، ما معنى سائمة؟ راعية. قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب وفيه شجر منه تسيمون. فالسوم ما هو؟ هو الرعي. اشترط بعض أهل العلم السوم، يعني أن تكون راعية، والمراد بالرعي راعيها من المباح. شنو المباح؟ المباح إذا قال الفقهاء المباح يعنون بذلك ما خرج بفعل الله، الحشيش للبرة، يعني الحشيش ما تأكله الغنم، هذا يسمى إيش؟ المباح، يعني إيش؟ الذي خرج بفعل الله وهو مباح لكل الناس. الناس شركاء في ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الكلأ ما هو؟ هو هذا المباح. إذن قال بعض أهل العلم يشترط في الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني راعية، الحول أو أكثره. واحد عنده غنم مثلا يخرج بها فيرعى لا يعلفها، فيه فرق، خاصة العلف اليوم غالي والمغالي غالي. إذا كانت راعية الحول كله أو أكثره ففي هذه الحال إذا كانت راعية الحول أو أكثره ففيها الزكاة. مثاله السنة كلها الغنم تأكل مما أباح الله، فيها زكاة؟ نعم. طيب 7 أشهر يرعى و5 أشهر يعلف، فيها زكاة ولا؟ هشام يقول لا، فيها زكاة، لأن إحنا قلنا الحول أو أكثر الحول، و7 أشهر أكثر من النصف. طيب عند التنصف يقولون هذا القول الأول، يقولون عند التنصف لا تجب فيها، لأن الأصل يعودون إلى الأصل براءة الذمة. ولكن المالكية على خلاف هذا. طيب دليل الفريق الأول، دليل الفريق الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه قال وفي الغنم في كل 40 شاة مطلق، ثم جاءت رواية أخرى قال وفي الغنم في سائمتها صدقة. ما معنى سائمتها؟ يعني الراعية. فقالوا هذه رواية مطلقة وهذه مقيدة، وإذا ورد المطلق وورد المقيد أو المقيد نحمل المطلق على المقيد. قالوا كذلك التعليل، قالوا إذا كان ينفق عليها، ينفق عليها وتكون يكون العلف باهظ الثمن، هذا قد يكون إجحاف به في إخراج الزكاة. لكن المالكية يقولون بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا، سواء كانت سائمة أم تعلف، وسواء كانت أيضا للدر أو للنسل أو للعمل، حتى للعمل، بل قالوا حتى ما يتخذ للأجرة، ما يتخذ للأجرة كما تتخذ البقرة في الزمن القديم، ليش؟ للحرث. طيب دليل المالكية، دليل المالكية قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في كل 40 شاة، هذا دليل. طيب الرواية الأخرى وفي الغنم في سائمتها، قالوا هذا قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، وهذه من قواعد الأصول، لا مفهوم له، لا يكون معولا عليه في التقييد. مثال ذلك قال الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والقيد الأغلب هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة من هي؟ هي بنت زوجتك هذه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخلت بامرأة ولها بنت تحرم عليك ابنتها إلى الأبد بيش؟ بالدخول بأمها، بالدخول بأمها. طيب هل يشترط أن تكون هذه الربيبة قد تربت في حجرك ولا ليس بشرط؟ ليس بشرط عند أهل العلم. إذن ما هو الجواب عن قوله تعالى اللاتي في حجوركم؟ نقول هذا خرج مخرج الأغلب، يقولون خرج مخرج الأغلب، يعني الأغلب أنه إذا دخل تزوج بامرأة ولها بنت، البنت تكون صغيرة، إذا كان بنتها كبيرة قد يطمع في ابنتها، فهمت؟ يأخذ امرأة ولها بنت كبيرة قليل هذا، ليش؟ إنه إما أن تكون هي عجوز صار بلغت سن الإياس، ولا تكون هي البنت أفضل له. فيقول ما خرج مخرج الأغلب فإنه مفهوم لا مفهوم له، يسمى قيد أغلبي لا مفهوم له. فالمالكية حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى وفي الغنم في سائمتها صدقة، قالوا هذا قيد أغلبي. إذن قول المالكية في هذه المسألة أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام دون اشتراط السوم أي الرعي، وعليه حتى ولو كان ينفق عليها يوميا اشتري لها العلف، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فتجب الزكاة فيها. فهمتم؟ تجب الزكاة فيها، هذا هو، هذه أقوال أهل العلم. شنو السوم والأغرب؟ السوم نعم، لأن القيد الأغلب الذي ذكر في الحديث ليس باعتبار فعل الناس، باعتبار أنها ترعى هي تأكل، هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. المالكية حملوا المسألة على الإطلاق، قالوا لا تقيد تلك الرواية، تبقى المسألة على إطلاقها. عنده مثلا نصاب من بهيمة الأنعام حال عليها الحول، ينفق ولا لا ينفق، يعلف ولا لا يعلف، فيها الزكاة. هذان قولان للعلماء. طيب ليش تبحث عن الراجع؟ ماك مالك انت؟ لا خليك مالك، ها قل فيها الزكاة انت. في الواقع قول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح، انه اذا كانت سائمة فنعم فيها الزكاة، واذا كانت ينفق عليها الحول او اكثره فليس فيها زكاة. نعم. ثم قال: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. زكاة الإبل ونصابها، بدأ بزكاة الإبل. قال: ولا زكاة من الإبل. قلنا الإبل تشمل إيش؟ نوعين، العراب والبخاتي. إيش هي العراب؟ صاحب السنام الواحد. والبخاتي صاحب سنام. في ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود. نصاب الإبل كم؟ 5. ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق، حديث بل الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك رضي الله عنه وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود يرى ابن عبد البر المالكي أنه الفرد من الإبل، شو سمش؟ ذود. طيب، وقيل الذود المجموعة من الإبل من 3 إلى 10، يعني قطعة من الإبل. على الأول قاله ابن عبد البر، وعلى الثاني قول الجمهور كما نص عليه ابن حجر. لا يهمنا هذا، ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، يعني لا تجب عليه الزكاة. وقول المؤلف لا زكاة من الإبل في أقل من 5 ظاهر كلامه العموم. كيف؟ نقول: سواء كان الذي عنده إبل صغيرة أم كبيرة، فلو عنده 5 فصائل، عرفت الفصيل؟ الفصيل هو الصغير من الإبل، له بعود صغير، لو عنده 5 حال عليها الحول فيها الزكاة. لو عنده كبيرة في السن، واحد عنده إبل الفرد فيها عمره 5 سنوات أو 6، ايش نقول؟ فيها زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط سنا في المال المزكى منه، إنما اشتراط السن في الذي يخرج، في الذي يخرج. طيب، قال: في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة. هذا نصاب الإبل، النصاب كم؟ 5. إذا ملك 5 فكم فيها؟ فيها شاة. شاة، ما معنى شاة؟ هو عنده إبل، يعني يذهب يشتري شاة ويخرجها. هل يخرج منها؟ هل يجب عليه أن يخرج منها؟ لا، يخرج شاة، يخرج شاة. طيب، لو أنه أخرج واحدا منها، ما نقول؟ المالكية يرون بالجواز، وغيرهم كذلك إلا الظاهرية. ليش؟ لأنه أعطى الأعلى والأغلى. هناك فرق بين الشاة والبعير، الثمن أغلى في الإبل، لكن الشرع لاحظ التخفيف، التخفيف على الناس، فأوجب في كل 25 في كل 50 شاة. الشاة هذه ما المراد بها؟ إذا أطلقت الشاة في لسان الشرع فالمراد بها الذكر أو الأنثى من الظأن أو الماعز. ففي لسان الشرع العتروس شاة، والمعزة شاة، والكبش والنعجة كلها شاة في لسان الشرع. وفي لسان العرف عندنا الشاة تطلق على ماذا؟ على الأنثى من الظأن، يعني النعجة. فيجزئ أن يخرج أي نوع من هذه الأنواع، ذكر ظأن أو أنثى، أو ذكر ماعز أو أنثى. لكن السن قال جذعة أو ثنية. الجذعة ما هي؟ سميت جذعة لأنه صار لها أسنان أمامية تجذع بها الورق. الجذعة هي التي أوفت سنة، كملت سنة ودخلت في الثانية، يعني بنت عام ودخلت فيش؟ في الثانية. الثنية هي التي تكون في السنة الثانية فعلا، يعني يكون عندها 12 شهر، يكون 12 شهر سنة، يكون عندها مثلا 18 شهر، 19 شهر، 20 شهر، سنة ونصف تقريبا كده، يعني في وسط الثانية 100%. هو مخير إما أن يخرج شاة عمرها إيش؟ سنة، أو يخرج شاة ثنية عمرها إيش؟ سنة وشوية، يعني داخلة في الثانية تحقيق. تحقيق ليش سميت ثنية؟ لأنه صار لها ثنايا، صار لها إيش؟ اكتملت ثناياها. طيب ما هو الدليل على هذا؟ الدليل كما قلنا نفس الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق لأنس بن مالك، قال: من جل غنم أهل ذلك البلد من ظأن أو معز إلى 90. طيب من جل غنم ذلك البلد، منين يخرج الزكاة؟ من جل الغنم. لكن إذا جاء الساعي، شكون الساعي؟ الذي نصبه السلطان، الذي نصبه السلطان لجمع الزكاة. إذا جاء الساعي فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. لا يجوز للساعي أن يأخذ أنفس المال، فلا يأخذ العالي ولا يأخذ الداني، يأخذ المتوسط، يأخذ المتوسط. طيب لو أخذ الهزيلة الجرباء المريضة لا يجوز، لأن الله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصد الخبيث، تيمم تقصد. طيب إذن من جل غنم أهل البلد، من جل الغنم المتعارف عليها عند الناس، متعارف عليها عند الناس. لو جاء الساعي قال: أعطني الكبش هذا، كبش أقرن ثمنه 500 دينار في السوق، وعنده خرفان أخرى أقل منه، يعطى ولا ما يعطى؟ لا يجوز له أن يأخذه، لأن هذا كريم مال لا يأخذه. والزكاة لوحظ فيها مسألة الإرفاق أيضا بالمزكي، فهو يتعبد الله بإخراج المال، لكن الشرع رفق به، ولما رفق؟ رفق به. طيب قال: إلى 9. شو معنى إلى 9؟ يعني إلى 9 من الإبل فيها شاة واحدة. عند 6 من الإبل كم فيها؟ 7. 7 من الإبل فيها شاة، 8. 9 من الإبل، 10 شاتان، في 10 شاتان، انتبه. طيب لو قال ليس عنده غنم لكن عنده مال، فهل يجوز أن يخرجها قيمة، يعني قيمة الشاة؟ نقول: نعم على الصحيح. وإذا قلنا على الصحيح لأن المسألة فيها خلاف، الصحيح أنه يجوز إخراج قيمة الشاة. طيب لو كان عنده ست من الإبل وجاء الساعي، آية قال هذه الزكاة، قال أنا عندي ست، كم فيها شاة؟ قال طيب، قال أخرج، قال ما عندي، أخرج قيمتها، قال ما عندي فلوس، عندي الست هذه، شوف لي حل. فهل يصح أن يأخذ بعيرا ويعود على المتزكي المزكي بماله بالقيمة والأرش؟ نعم، لأن هذا نص عليه الحديث أنه يجوز أن يعطي الأعلى ويعوضه المصدق. المصدق من هو؟ هو الساعي، يعود يعطيه الأرش. ما معنى الأرش؟ يعني القيمة، الفارق بين ايش؟ بين الشاة وبين ما أعطى، بين الشاة وبين ما أعطى، يصح ولا بأس. فمثلا يعطيه البعير السادس، وش يعود عليه؟ إذا كان البعير هو بألف دينار يرجع له كم؟ 700 دينار. إذا قلنا أن الشاة المتوسطة اليوم كم؟ 300 دينار. 300 دينار، فهمت؟ هكذا نص الحديث النبوي. نقف على هذا الشرح.